الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول أحسن الله إليكم، ما الحكم في من يختمون القرآن بواسطة برامج التواصل كالواتساب، بمعنى أن كل واحد يقرأ جزء في اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الختمة تنقسم إلى ختمة قراءة وإلى ختمة استماع. فإذا كان الإنسان قد بدأ بختمة كتاب الله عز وجل قراءة بلسان نفسه من أول الفاتحة إلى آخر الناس، فهذه تعتبر له ختمة قراءة، فله بكل حرف حسنة، كما ثبت ذلك في جامع الترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجميع الأدلة الدالة على فضل قراءة القرآن إنما يدخل فيها القراءة اللسانية، أي قراءة الإنسان بلسان نفسه هو، فهذه يسميها العلماء ختمة قراءة. وأما الختمة الأخرى فهي ختمة استماع، بمعنى أن يستمع الإنسان إلى من يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، فهذه ختمة استماع، ولا يثبت فيها ما يثبت من الفضل في ختمة القراءة، لكن للإنسان فيه أجرها باستماع كتاب الله عز وجل وتدبره وما اكتسبه من العلم. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستماع والإنصات عند تلاوة كتابه، وأخبر أن استماع القرآن والإنصات إليه من جملة أسباب تنزل الرحمات ومغفرة السيئات. فإذا ختمة القراءة لها فضلها، وختمة الاستماع لها فضلها. فإذا كنت تقرأ القرآن ختمة من أول الفاتحة إلى آخر الناس، فهذه ختمة قراءة تامة. وإذا كنت تستمع إلى ختمة أحد من الناس من الفاتحة إلى الناس، فهذه ختمة استماع تامة. ولكن ما يدور معكم في هذه المجموعة هي ختمة مختلطة بين شيء من القراءة والاستماع، فلكم أجر، فللواحد منكم أجر ما قرأه من كتاب الله عز وجل بلسان نفسه، ولكن لا يكتب له ختمة قراءة كاملة، لأنه لم يقرأ القرآن كاملا، وإنما قرأ القراءة أو السور التي تخصه في نوبته فقط، وأما بقية القرآن فقد استمع له. فهذا الفعل جائز ولا بأس به ولا حرج فيه، لكن لا يكتب للإنسان ختمة تلاوة كاملة لأنه لم يقرأ القرآن هو بلسان نفسه من أوله إلى آخره. فاستمروا على ما أنتم عليه، بارك الله فيكم، لأن هذا من الخير ومن البر ومن التعاون على الطاعة والتعبد لله عز وجل بتلاوة كتابه واستماعه، وهو من جملة المجالس التي تتلى فيها كتاب الله عز وجل فتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكركم الله عز وجل في من عنده. فإن هذه المجموعات عبارة عن مجالس حكمية وإن لم تكن مجالس حقيقية، ففي ذلك أجر عظيم لكم وثواب كبير، ولكن لا يكتب لكم أجر من ختم كتاب الله عز وجل بلسان نفسه، لأنك لم تقرأ القرآن كله وإنما قرأت بعضه واستمعت لبعضه. فيكتب لكم إن شاء الله عز وجل أجر ما قرأتموه وأجر ما استمعتموه، وإن جمع الأمران فلا جرم أنكم تعتبرون ممن ختم كتاب الله ختمة مشوبة بين تلاوة واستماع، فلا ينبغي أن يقتصر الإنسان على هذا الأمر ويهمل ختمات أخرى فيما بينه وبين نفسه يتلوها بلسان نفسه من أول كتاب الله إلى آخره، والله أعلم.